الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث 23 عن أبي مالك الحارثي بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الشرح: هذا الحديث أصل من أصول فضائل الأعمال، وفيه من الفوائد أولا فضل الطهور أي التطهر بالغسل أو الوضوء أو التيمم، ثانيا أن الطهور من الإيمان، ثالثا الرد على المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، رابعا فضل التسبيح والتحميد اللذين يحصلان بكلمتي سبحان الله والحمد لله، فسبحان الله يتضمن تنزيه الله عن كل نقص وعيب، والحمد لله تتضمن وصفه بكل كمال. خامسا إثبات الميزان ووزن الأعمال، ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سادسا عظم ثواب هاتين الكلمتين سبحان الله والحمد لله وثقلهما في الميزان إذا صدرتا عن كمال العلم والصدق والإخلاص. سابعا فضل جنس الصلاة على غيرها من الطاعات، وأفضلها الصلوات المكتوبة. ثامنا أن الصلاة نور لصاحبها في قلبه وفي وجهه وفي خلقه وفي قبره وفي آخرته وعلى الصراط. قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وهذا الفضل والثواب لصلاة المقيمين لها والمحافظين عليها والخاشعين فيها، ومن نقصت صلاته عن الكمال نقص حظه من هذا الثواب. تاسعا فضل الصبر وأنه ضياء لصاحبه، والصبر ثلاثة أنواع: على طاعة الله، وعن معصية الله، وعلى أقدار الله المؤلمة. والفرق بين الضياء والنور أن الضياء تكون معه الحرارة، ولعل السبب في ذلك أن الصبر فيه معاناة. عاشرا فضل الصدقة فرضا كانت أو تطوعا. الحادي عشر أن الصدقة بالمال المحبوب الطيب إيمانا واحتسابا بطيب نفس، برهان على صحة الإيمان. الثاني عشر أن القرآن حجة للمؤمنين وحجة على المكذبين، وهذا الحكم شامل لكل من بلغه القرآن، فهو حجة لمن وقف عند حدوده، وحجة على من تعدى حدوده، وحجة لمن حكم به وحكمه، وحجة على من آثر حكم الجاهلية على حكمه. الثالث عشر انقسام الناس في القرآن، وفي القرآن الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الرابع عشر سعادة من كان القرآن حجة له، وشقاء من كان حجة عليه. ويشهد لهذا حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيابتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. الخامس عشر أن كل أحد من الناس يغدو ويروح في العمل الذي يبذل فيه جهده وطاقاته، فيبيع بذلك نفسه إما على ربه إذا عمل بطاعته، فيعتق نفسه من سخط الله وعذابه ويفوز برضوانه، وإما أن يبيعها على الشيطان إذا عمل بالكفر والفسوق والعصيان، فيهلك نفسه بتعريضها لعذاب الله وسخطه. السادس عشر أن الناس فريقان: ناج وهالك، شقي وسعيد. ويشهد للبيع الرابح قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. ويشهد للبيع الخاسر قوله تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.